إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن من أعظم النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على عباده في هذه الدنيا نعمة الهداية والإسلام والاستقامة على منهج القرآن والسنة، نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده. وإن هذه النعمة أيها المسلمون تحتاج إلى شكر، وتحتاج إلى ثناء، وتحتاج إلى دعاء لله تبارك وتعالى مقلب القلوب أن يثبت قلب الإنسان على دينه. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصبح الإنسان مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته ووحدانيته جل في علاه أن كما من علينا بنعمة الإسلام والإيمان والهداية والاستقامة أن يثبت قلوبنا حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن من أعظم النقم والعقوبات التي يعاقب بها الإنسان في هذه الدنيا نعمة الانتكاسة ونعمة الانقلاب، وأن ينقلب الإنسان على عقبه بعد أن ذاق حلاوة الإيمان وبرد اليقين. صفة من صفات المنافقين ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن ذكر جملةً في صدر سورة البقرة من الآيات المحكمة التي تبين صفات المنافقين، أتبعها الله تبارك وتعالى بضرب مثلين عظيمين يبينان صفات المنافقين. قال الله تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تأملوا أيها المسلمون، تأملوا في هذا المثل العظيم الذي ضربه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ليبين لنا حال المنافقين أعاذنا الله وإياكم من حالهم. كرجل في سفر فعندما نزل به الليل بظلمته وأصبح لا يستطيع أن يرى، أصبح لا يستطيع أن يبصر الجادة الصحيحة من الجواد الأخرى المنحرفة، بينما هو في ظلام وعماية جاءه مشعل من نار فأبصر بهذا النور الطريق والأمر من حوله، ثم فجأة أطفأ الله تبارك وتعالى هذا المصباح وهذا المشعل فعاد إلى غوايته وظلامه وضلاله. هذا هو حال المنافقين، هذا هو حال المنتكسين الذين من الله عليهم بالهداية فأبصروا طريق الاستقامة والنور، وقرأوا القرآن والسنة وبانت لهم المحجة واتضح لهم الطريق، ثم غلبتهم أنفسهم وشياطينهم وتعلقهم بهذه الدنيا الفانية فانتكسوا على أعقابهم. وليتهم عندما انتكسوا على أعقابهم ستروا على أنفسهم وأغلقوا عليهم بيوتهم ولم يبارزوا الله تبارك وتعالى بمعاصيهم وبدعهم، لقيل إنهم يرجى لهم العودة والتوبة مرة أخرى. ولكن المؤلم ولكن المرارة تكون عندما يكون هؤلاء المنتكسون معول هدم في جدار هذه الأمة، ويكون مطية لكل ناعق يريد الإفساد في البلاد والعباد، ويستغلهم المنافقون والمرجفون، يستغلون هؤلاء المنتكسين ليضربوا الإسلام بمقتل وليظهروا الشبهات ثم ينشرونها عبر الفضائيات. وحتى لا يكون الكلام عاماً لنضرب مثالاً، قد خرج علينا بالأمس القريب في إحدى الفضائيات الكويتية كما أخبرني أحد الثقات، شخص كان وللأسف في فترة من الفترات وفي زمان من الأزمنة القريبة كان إماماً للمصلين يتلو القرآن على مسامع الناس ويؤمهم في صلاتهم في بيوت الله، ثم اغتر بعقله واغتر بشهادته واغتر بطرحه، فطبل له المطبلون وزمر له المزمرون، فاغتر هذا الجاهل الذي يهرف بما لا يعرف، فأخذ يتطاول ويتجاسر ويأتي بكلام لا قيمة له، نعم لا قيمة له ولا وزن له في شرع الله تبارك وتعالى. وسأثبت ذلك بالنقول من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة أن كلام هذا الجاهل الذي يهرف بما لا يعرف لا قيمة له البتة في ميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله إخواني لا أحب أن أتكلم عن أحد، أقسم بالله العظيم، ولكن حبنا لكتاب الله ولسنة رسول الله ونصحنا لعامة المسلمين أعظم من محبتنا لفلان أو لفلان. تكلم هذا الرجل وهو يبيح الغناء ويبيح سماع المعازف والموسيقى، فأرعد وأزبد وأطلق شبهاته، فمثله كمثل الذي جلس في صحراء واسعة لا أحد معه فجلس يصرخ ويسمع صداء صوته من الجبال فيظن أنه لا أحد يستطيع أن يرد كلامه. وأعيد للمرة الثالثة أن كلامه لا قيمة له، وأن ما أثاره من الشبهات التي يزعم أنها أدلة قائمة على الكتاب والسنة أنها لا قيمة لها. وهذا الكلام يردده هذا الجاهل وأمثاله، وقد ردده قبله من شذ ممن ينتسب إلى العلم، وقد صاح بهم العلماء الأجلاء الجهابذة وردوا هذه الشبه التي تزعم أن سماع الموسيقى وآلات اللهو والطرب أمر أحله الله تبارك وتعالى في كتابه. الغناء أيها المسلمون ينقسم إلى أربعة أقسام: غناء كما عرفه أهل اللغة بمعنى رفع الصوت مع شيء من التلحين والتطريب المقبول بسماع الأشعار والكلام الحسن كحادي كالحدائي الذي يقوم به حادي الإبل في السفر أو في الأعياد أو ما شابه مثل هذه المناسبات، فهذا ثابت وواقع في السنة وحث عليه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في إحدى سفراته أنه قال لابن رواحة: حرك، أي حرك النفوس لتقطع عنا ملل الطريق ومشقة السفر. وقال كذلك لأنجشه وكان يقود الإبل، إبل النساء، قال له: حرك يا أنجشه. وكان صاحب صوت رخيم فأخذ يحدو، والحدى والحداء معروف عند العرب. حتى هاجت الإبل فقال عليه الصلاة والسلام: رفقاً بالقوارير يا أنجشه. ومثل ذلك عندما كان يبني الجدار أو يبني المسجد أو يحفر الخندق عند العمل الشاق، يحسن بالإنسان أن يحدو وأن يذكر بعض الأشعار بأرجوزة ليقطع عناء هذا التعب وهذه المشقة. قال الصحابة: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فيجيبهم صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فمثل هذا غناء جائز ولا شيء فيه. النوع الثاني من أنواع الغناء وهو محرم، وإن لم يكن مصاحباً بآلات اللهو والمعازف والموسيقى، تأمل، وإن لم يكن مصاحباً، يعني ما في موسيقى ولا معازف، ولكنه يكون محرماً. متى؟ إذا اشتمل على كلمات فيها إسفاف ودعوة للمجون والغزل والهيام والعشق وإقامة العلاقات المحرمة ووصف الخدود والنهود والقدود، كل ذلك يعد محرما. كذلك وإن كان بكلمات لا بأس بها، ولكن خرج المغني عن سنن العرب وما كان معروفاً في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بألحان مطربة تهيج النفوس وتثير الغرائز التي حرمها الله عز وجل، عندها يكون كذلك الغناء محرماً. القسم الثالث: إذا كان هذا الغناء وإن كان بالأشعار الطيبة، ولكنه إذا قصد به التقرب إلى الله، وهذا ما يفعله بعض المتصوفة الضلال الذين يقيمون مجالس الذكر فيذكرون الله بزعمهم ويتمايلون ويتراقصون ويعتقدون أن ما يقومون به من غناء وإنشاد قربى يتقرب بها إلى الله. وقد اتفق العلماء قاطبة أن هذا النوع من أنواع الإنشاد والغناء الذي يقصد به التقرب إلى الله أنه بدعة محرمة. والنوع الرابع والأخير من أنواع الغناء وهو الغناء المصاحب بموسيقى وآلات اللهو والطرب، وهذا بإجماع العلماء أنه محرم ولا يجوز. لنأتي أيها الأحبة بعجالة سريعة في بيان الأدلة من الكتاب والسنة. هل الكتاب والسنة قد جاء فيهما تحريم الغناء والمعازف؟ نقول بعبارة واضحة وبجواب صريح: نعم. خمس آيات في القرآن الكريم، خمس آيات في القرآن الكريم تبين وتدل على حرمة الغناء. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. روي عن عبد الله بن عمر وعن عمر بن الخطاب وابن عباس وعبد الله ابن مسعود أنهم فسروا لهو الحديث بالغناء. قال ابن مسعود: وثبت عنه بسند صحيح قال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث أنتم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن قال: وأنتم سامدون تغنون، لأن السمود هو الغناء بلغة حمير، يقول الرجل لجاريته: اسمدي لنا، أي غني لنا. الآية الثالثة قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، قال الضحاك وعكرمة وهما إمامان من أئمة التفسير قالوا: وإذا سمعوا اللغو أي الغناء أعرضوا عنه. الآية الرابعة قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال محمد ابن علي بن أبي طالب، وكذلك قال مجاهد بن جبر أئمة التفسير قالوا: والذين لا يشهدون الزور أي الغناء. الآية الخامسة قوله تبارك وتعالى على عن حال الشيطان وإغوائه لبني آدم قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال مجاهد بن جبر: بصوتك هو الغناء الذي يجريه على ألسنة أتباع الشياطين من الإنس والجن. أما من السنة في تحريم الغناء 14 حديثاً، 14 حديث صحيح صريح واضح في بيان حرمة الغناء والمعازف، ثم يأتيك هذا الجاهل المتعالم المتحذلق المغتر بما هو عليه ثم يدعي أن شريعة الإسلام قد أباحت سماع الأغاني والموسيقى. أي افتراء هذا؟ وأي كذب هذا؟ وأي تدليس وتضليل هذا؟ ليعلم هذا وأمثاله أن الله تبارك وتعالى قد حفظ هذا الدين العظيم بأن قيض أناساً بذلوا أنفسهم ومهجهم وأوقاتهم ليكونوا سداً منيعاً لكشف هذا الزيف الذي يخرج من هذا المتعالم وأمثاله. سأذكر فقط 4 أحاديث اختصاراً للوقت حتى لا أطيل عليكم. الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي قوم يستحلون، يستحلون يعني هو حرام ولكنهم استحلوه، يستحلون الحرة يعني الفرج يعني الزنا، والحريرة بالنسبة للرجال، والخمرة، والمعازف. قال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي وهو حديث حسن: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قذف حجارة من السماء، ومسخ تبديل للصور والهيئات إلى قردة وخنازير كما وقع لجيل من بني إسرائيل، وخسف ذهاب للأرض من تحتهم كما جرى أو أجرى الله عز وجل لقارون فخسفنا به وبداره الأرض. يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت المعازف، إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان. والقيان جمع قينة وهي المغنية. قال: وكثرت القيان وشربت الخمور. الحديث الثالث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا وهو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام، واسمعوا لهذا الحديث العظيم المخيف، قال: يمسخ قوم، يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا: يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما يقول هؤلاء؟ أنتم كفرتم المغنين، أنتم كفرتم المغنيات، ومن الذي قال لك أننا نكفر المغنين والمغنيات؟ لا نكفر مسلماً قد تلبس بكبيرة ما لم يظهر منه كفر بواح أو قد انتقض ناقض من نواقض الإسلام بقوله أو فعله. ولا أعلم أن أحداً من العلماء قال إن المغني كافر، أو إن الزاني كافر، أو إن شارب الخمر كافر. هذا هو قول الخوارج، ونعوذ بالله ونبرأ إلى الله من قول الخوارج، وأن نكفر مسلماً بذنب وإن كان هذا الذنب يعد كبيرة من كبائر الذنوب. لكن لا لخلط الأوراق، لا يعني أنه مسلم أن كل ما يفعله صحيح مقبول، ولا يعني أنه إذا وقع في كبيرة أنه خرج عن ملة الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، بلى. ليس هذا فقط، ويصومون ويصلون ويحجون. قالوا: فما بالهم؟ إذن لماذا سيمسخون قرادة وخنازير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وليسمع هذا المغتر والذين اغتروا بكلامه وشبهاته، وليستمع كل من سطر سطرا واحدا في الإفتاء بجواز الغناء والمعازف ليتق الله تبارك وتعالى. قال: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم، فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع والأخير الذي أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، قال: إن الله حرم عليكم، إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة. والكوبة هي الطبل. أسألكم بالذي رفع السماء بغير عمد ترونها، أيكون صلى الله عليه وسلم الذي حرم الطبلة وهو يعد أقل آلات اللهو والمعازف خطورة وفتنة، أيجيز العود والطنبور والأورج والبيان والكمان وغيرها من آلات اللهو والمعازف؟ هذا يسمى عند الأصوليين، لو كان هذا الجاهل الذي يهدف بما لا يعرف عنده مسحة من علم أو أثارة من علم، يسمى عند الأصوليين مفهوم الموافقة. قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف. هل يجوز لك أن تضرب أباك؟ هل يجوز لك أن تلعن أباك؟ هل يجوز لك أن تسب أباك؟ تقول: من باب أولى. إذا ذكر القرآن أدنى العقوق فغيره الذي هو فوقه في الخطورة والإثم من باب أولى في تحريمه. إذن هذه طائفة سريعة وثلة مباركة من نصوص الوحيين من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، تبين مدى فداحة الخطر وفداحة الإثم والبدعة التي وقع فيها هذا الجاهل الذي أسأل الله أن يهديه وجميع المسلمين. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد، ذكرنا النصوص من الكتاب والسنة، أما من أقوال سلف الأمة لا بد أن يكون الطرح أيها الأحباب الكرام بمثل هذه الكيفية. هذا الكلام الذي يعد له قيمة من الناحية الشرعية، أما أن يجلس الإنسان وأمامه مكبر الصوت وأمامه الكاميرات ويتكلم ويهرف بما لا يعرف ويرعد ويزبد ويتوعد ويتحدى، كل ذلك كلام لا قيمة له. ذكرنا الكتاب والسنة، أما الأقوال الواردة عن سلف الأمة، وأعني بسلف الأمة القرون الثلاثة الفاضلة التي فضلها الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. تلك القرون التي عاش فيها الأئمة الكبار أصحاب الأقوال المعتبرة. قال أهل العلم: ثبت 20 أثراً صحيحاً عن السلف في حرمة الغناء، ولولا خشية الإطالة لذكرتها لكم. أما الإجماع، الإجماع الذي تثبت به الأحكام، ففي حرمة الغناء 23 إجماعاً. تأملوا أيها المسلمون، المسألة لو كان فيها إجماع واحد لكفى به حجة، فكيف وقد نقل عن أئمة الهدى والأئمة الأعلام ومصابيح الدجى أنهم نقلوا الإجماع 23 نقلاً بالإجماع الصريح القولي، وهناك عشرات الإجماعات العملية والاستقرائية؟ أبعد هذا؟ كل هذا يضرب به عرض الحائط ونستمع وننجرف لشخص يقول عن نفسه أنه: لا أحتاج أن أستفتي، ألم أقل لكم إنه قد اغتر بشهادته واغتر بما هو عليه، والله المستعان وعليه التكلان. يقول: لا أحتاج أن أستفتي، أعطاني الله عقلاً، أستطيع أن أقرأ كتب العلم وأستنبط الحكم الشرعي بنفسي. وشر البلية ما يضحك أنه يستطيع أن يستنبط الأقوال كما يقول. أختم سريعاً. نقل الإجماع، قال ابن حجر رحمه الله، قال: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، ليس من فعل العرب، قال: فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحمد ابن حنبل رحمه الله منه الرخصة في شيء من ذلك. ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى. كلام صريح واضح من هذا الإمام الكبير، ولا أريد حقيقة. وأيضا قال ابن الصلاح رحمه الله في فتاويه، قال: ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. أخيرا أختم بأربع نقولات على وجه السرعة. عندما نقول الإجماع يدخل في ذلك الأئمة الأربعة، ولكن حتى لا يأتي مستدرك ويقول: قال الشافعية وبعض الحنابلة وعند المتأخرين من المالكية، ومثل هذه الكلمات التي يريد فيها فقط أن يجد شيئاً قشة يتعلق بها. فهذه نقولات على وجه السرعة تبين لك مذاهب الأئمة الأربعة المعتبرة. مذهب الأحناف: تحريم الغناء. قال ابن عابدين وهو من الأحناف: الغناء حرام. وقال ابن نجيم في البحر الرائق وهو من علماء الحنفية: الملاهي، يعني الأغاني والمعازف، كلها حرام. عند المالكية يرون تحريم الغناء. قال ابن عبد البر المالكي في كتابه الكافي: وأما الغناء واللهو كله فحرام تعليمه بأجرة وبغير أجرة. وقال العدوي في حاشيته وهو من علماء المالكية: وحاصل كلام الشارح أن الغناء حرام مطلقاً بآلة وغيرها. أما الشافعية فأيضاً مذهبهم تحريم الغناء. قال الشربيني في كتابه مغني المحتاج، وهو كتاب معتبر عند الشافعية، قال: وجعل في التنبيه من المحرمات الغناء. أما الحنابلة فمذهبهم تحريم الغناء أيضا. قال ابن مفلح الحنبلي في كتابه العظيم الفروع: كراهة أحمد بقوله، واحتج بكراهة أحمد له على تحريم الغناء. بعد هذا كله، هل يقبل من مسلم مهما كانت شهادته أن يجلس على أريكته وأن يقول لا لا لا لا، الغناء حلال. إذن أيها الأحباب الكرام، علينا أن نتقي الله عز وجل، علينا أن نعلم أن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، ولا نلتفت لبنيات الطريق، لهؤلاء المشغبين الذين يتبعون أهواءهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا موت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا، يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.